وقالوا مجنون فانتصر. Thank you. التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركنا آية

وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد كذب

نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.